بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة، هناك عناوين ثلاثة تتداخل في ما بينها أو هي قريبة من بعضها البعض، بعضها ورد صريحا في الروايات والبعض الآخر إشارات إليها في الروايات. الغبار، البخار، الدخان، من ثلاث الصوت. الغبار يقسمه أيضا إلى قسمين، الغليظ وغير الغليظ، وكذلك البخار الكثيف وغير الكثيف، وكذلك الدخان أيضا الكثيف وغير الكثيف. هل يضر ذلك بالقوم أم لا؟ الآن نأخذ عنوان واحد من العناوين وهو عنوان الغبار فقط، أم عنوان الدخان وعنوان البخار، نرجئهما لليالي البخار. ما حكم الغبار الغليظ بالذات؟ لأن إذا أثبتنا حكم الغبار الغليظ ربما نثبت تبعا لذلك حكم الغبار غير الغليظ. كلمات عدة من الفقهاء السابقين كانت تنتهي إلى عدم مضرية، يعني عدم بطلان الصوم بالغبار حتى الغليظ، لأن هناك جمع العلماء أكثر. المعاصرين الآن أغلبهم يقولون بالاحتياط الوجودي، يعني محاسبين. أغلب المعاصرين الآن يقولون على الأحوط وجودا. طبعا ما في عندنا من المعاصرين الآن من يقول بعدم مفضلية الغبار الغليظ، حتى يمكن واحد يرجع إليه فيما لو كان هناك احتياط وجودي. ولعلهم من بين الأسماء غير المقلدة وغير المشهورة هناك من يقول الله العالم، يعني بس المشهورين مجرد المشهورين حتى تتفق، ما في أحد قال بعدم التفقية إلا هم الذين أفتوا، الذين أفتوا بأن الغبار الغليظ يفطر فتوى. ليس هناك من المقلدين الآن لوحده في قصة الشعر، أما البقية مثل الخوئي ونازلة كلهم بالاحتياط الوجودي. وين مرجع الاحتياط؟ مع انهم في الاستدلال كثير منهم يقول انهم بعد المفطرين، الاستدلال يقول بعد المفطرين خذ منهم ايضا. والمرجع في ذلك شلون تقارب بين الغبار الغليظ والمفطر؟ هناك روايه الا انها روايه ضعيفه، يعني لا اقرا لكم روايه سليمان المروزي قال سمعته يقول، لاحظ اشكالات الاشكالات الموجوده على الروايه. سليمان المرودي قال سمعته يقول، الأول اشكال في الرواية اشكالوا عليه أنه كيف يقول سمعته يقول، من هو هذا اللي طلعان؟ سمع الإمام وسمع أحد آخر، رواية مضمرة. يقولون إذا أعطوا أسماء لامعة مثل زرارة مثل مسلم مثل مسلم مثل الرحمن، ذول إذا أمروا الرواية قالوا سمعته يقول، وهذا بلا كلام نقصوا لها جهة. اما غير ذولا الا هم المحرمين من الرواة الحديث، اضماره للرواية لا يثبت انه ولي عهد الامام، هذا اول ما نرفع الرواية. غير ذلك بتنزها ايضا اكثر من اسم محل اشكال رواية ضعيفة. بس في شيء بالنسبة لها شو اقرا لكم الرواية، قال اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمدا غير محبوبا أو شم رائحة غليظة، هذا اثنين ثلاثة هو المحكم إلى الاستقصاء، أو كانت بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. طبعا هذه الرواية أشرف فيها حتى في الدلالة، شلون فعليه شهرين متتابعين؟ ما أحد أفتح حتى في الدلالة شهرين متتابعين. لا اذا كان متعمد، اما اذا ما كان متعمد ما في شرع متابعا، فقالوا انتم تعملوا شرع متابعا يعني كفاره على الاستمرار لا اكثر. فقل هذا الرواية ما بعض الفقهاء قالوا حتى لو ما كانت عندنا هذه الرواية الضعيفة بتحقيق المناعات نثبت ان الغباء على الغريب يكفر عليه، كانه من العقل. الان غباء الغريب عبارة عن حبات تراب، هذه حبات تراب اذا دخلت في جوف الانسان ومرت عليه في المعتاد كفر كل اكل. قل اذا حتى ما كان عندنا هذه الرواية عندنا هذا من الغباء الغريب حتى على مقامنا لكن في الحقيقة أكو رواية معتبرة موثقة على خلاف ذلك. لهذا بعض الفقهاء في الاستدلال بعض الفقهاء السابقين من كبار فقهاء السابقين أيضا قالوا ما يكفر ليش؟ قلت لك نقدم رواية ضعيفة على رواية معتبرة. شوف الرواية صريحة جدا ورواية موثقة أيضا، موثقة عمر بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته أولا مو مضطرة عن الرضا واضح. ثانيا الرواية موثقة سواء من ناحية السند يعني وتلك الرواية الرواية صحيحة في اثنين من الرواة الضعاف. قال سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك، وهذا بحث عن الدخان، هذا بحث مرجع اليه الاخرى. قال سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال جائز لا لا أقول هذا ما راح الآن خلي مسألة الدخان خلي اللي يخطر لأن فيها كلام. بعد وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس صريحة، قال لا يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس. رواية صحيحة غير ذلك أكو رواية عندنا كثيرة أيضا عن الدخان، وقالوا لا فرق بين الدخان والغبار في مثل هذه الموارد بالإضافة إلى إلى إلى سيرة المسلمين، يعني من الأدلة التي ساقها مجموعة من العلماء يقول أنه يوم اللي حفروا الخندق مو كانوا في شهر الصيام، وطيب اذا يكون مسروق خمسه لازم يكون في غبار، ما معقول لازم في غبار. وما وصلتنا روايه واحده تثبت ان النبي صلى الله عليه واله امرهم بالتحرز عن ذلك الغبار. يقولون لو كان ايام الشتاء لازم نروح ندور قوائم ثانيه نستمر خلالها انه ما كان ايام الشتاء. يقول لو كان لو كان انه الغبار يفطر كما امر الله عليه واله امرهم بالتحرك ينتفخوا الى الغبار. وما كان وما ما كان ما تدري بالاضافه الى الى الى طبعا نقد وابرام كثير في المقام. لكن هذا ملخص الموضوع. لهذا موضوع الغبار الغليظ عند اغلب المعاصرين الان هو احتياط وجوبي، اما الغبار الخفيف غير الغليظ فالاحتياط استحبابي. نعم اقول عندنا كم المقاتل في سنه المدرسه قال اضافه شيء، قالوا الا ان يقال عرفا اطعام طعام، يعني هذا الغبار الغليظ الان اذا واحد استنشق عرفا يقول هل ياكل؟ يقول طعام؟ إذا قيل عرفا طعام في السنة المدرسة يقولون هذا يفطر بالأكل، بس احتياط وجوبنا فيه. أما إذا ما قيل إطعام ولا طعام ولا أكل ولا شيء فتبقى المسألة احتياطية. بإمكان المكلف لو وجد فقيها آخر الأعلم بالأعلم أو المساوي يقول بعدم الإشكال بإمكانه التبعيض كما سيأتي في قضية الارتماء إن شاء الله. الله على محمد وعلى الطاهرين.